الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضي الله عن الصحابة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من محضرة أهل النين نتابع معكم نص مطهرة القلوب لشيخنا آد رحمه الله، تصحيح وتفسير، تصحيح وشرح عفوا، شيخنا أحمد والدنين أطال الله عمره ورفعه الصالح الدرس 29. الحمد لله. وبحرها الزاخر أعني الغضب، إن تاتي شطه ترى العجائب، أمواجه طامية كذا اللجج، ألا فعنه حدثا ولا حرج، له دواءان دواء يرفعه، فلا يجي والثاني إن جاء يدفعه، فاذكر لتزدان بحليل رافع كثرة مدح الحلم والتواضع في الشرع والشعر ونذر الحكماء ووصف الأنبياء طرا بهما. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك. ربني بما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم فعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزيدني علما. جزاكم الله عنا خيرا وطال عمركم ورفع في الصالحات ذكركم. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأستاذ محمد محمود، إن شاء الله نتابع مع المطهرة كما قدمتم. الشيخ قال: وبحرها الزاخر عن الغضب، إن تاتي شطه ترى العجائب، أمواجه طامية كذا اللجاج، ألا فعنه حدثا ولا حرج. زين، قال: وبحرها الزاخر، معناها الممتلئ، معناها هاي الأمراض، بحرها الكبير اللي متهين، والغضب هو اللي أدري ياسر من الأمور اللي ما هي محمودة عقباها. قال: وبحرها الزاخر عن الغضب، إن تاتي شطه، شطه اللي هو جانبه، ترى العجائب، شوف العجب العجاب، أمواجه طامية، معناها أمواج ذاك البحر ذاك الغضب مرتفعة، أمواجه طامية كذا اللجج، جمع لجة معناها معظم البحر، لها عنهم اللي مرتفعة زاد هي، ألاف عنه حدثا ولا حرج، معناها قد حد يحدث ما يشاء عن هذا البحر اللي نقاو الغضب، عنه بحر غطمطم، وعنه أمواج متلاطمة التيار، وعنها مرتفعة، وعنه لا حد يعس منه. الغضب هذا الأصل فيه رؤية حق النفس عن حد عنه عنده حق على الناس، وعنه أكبر منها وأنه شبه منها. ابن سكري قال: بيانه أن الإنسان إذا قصد بالسوء أو نوزع في غرض أو لم يمتثل أمره هاجت عليه نار الغضب، يغضب بهاج لرؤيته أن له حقوقا على المغضوب عليه لم يوفها له، وذلك مذموم، لأنه مهما رأى الحق لنفسه وانتصر لها لم يقتصر على ما يأذن فيه الشرع، بخلاف من ينتصر لله ويغضب لانتهاك حرماته وتضييع حقوقه ذاك متعدى. الغضب هو خلاف الرضا وإرادة الانتقام، ومعنى ينشأ عنه سوء الخلق. وفي البخاري: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، معناها القوي الشجاع هو ذاك، وهو اللي ما هو ذاك اللي طعاز الناس ويجي باطحها ويجي غالبها. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، معناها ليس شديد بالسرعة، ضم الصاد وفتح الراء والعين مفتوحة والتاء مكسورة بالسرعة، وإنما الشديد ذاك القوي اللي شجاع الذي يملك نفسه عند الغضب. ذلك كيف اللي قال الشاعر: ليس الشجاع الذي يحمي فوارسه يوم اللقاء ونار الحرب تشتعل، لكن من غض طرفا أو ثنى قدما عن المحارم فهو الفارس البطل. معناها اللي منا قد يغمض عينه عن المحرمات وهو الشجاع اللي قوي اللي فارس اللي شجاع في الميدان اللي فيه المعارك، ذاك وهو القوي، وما ذاك اللي خباط وصراع للناس، ذاك ما هو هو اللي ما هو الشجاع بمعنى الشرعي. وفي حديث هم اللي في البخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، فرددها عليه صلى الله عليه وسلم مرارا، حق لا تغضب فهم عندها عدة معاني، معناها لا تفعل ما يفعله الغضبان، واللي هو النهي عن الغضب من نفسه، ما يصح به الغضب ويجب إلا في الإنسان، ما أمر طبيعي ما محكم فيه. وقيل عن معناه: لا تتكبر، حق لأن أعظم ما ينشأ عن الغضب هو الكبر. لهم اللي قالوا عن ذاك اللي يتواضع إلى أن تذهب عنه عزة النفس عنه يسلم من شر الغضب. وقيل عنه معناه: لا تفعل ما يأمرك به الغضب، حق والغضب هو عايد شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة، من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، ومن غلب عليه فقد أنهى عنه ذهب ومال إلى عرق الشيطان، فإنه مخلوق من النار، حق. وفي الحديث: ما غضب أحد إلا أشفى على جهنم. وقال رجل: يا رسول الله، أي شيء أشد؟ قال: غضب الله. قال: فما ينقذني من غضب الله؟ قال: ألا تغضب. إذن وبحرها الزاخر أعني الغضب، إن تأتي شطه ترى العجائب، أمواجه طامية كذا اللجاج، ألا فعنه حدثا ولا حرج، له دوان له دوان دواء يرفعه فلا يجي، والثاني إن جاء يدفعه. معناها البحر الزاخر اللي قال الغضب عنده علاجين، واحد منهم يرفعه ولا يجي قاع، والثاني عنه لا يجي عود بعد يرفعه بعد مجيئه، حق. قال في الإحياء: قد عرفت أن علاج كل علة بحسم مادتها وإزالة أسبابها، فلا بد من معرفة أسباب الغضب والأسباب المهيجة للغضب. هاي الأسباب هي العجب والممارات والهزل والتعيير والمزاح والمضادة والغدر وشتة الحرص على فضول المال والجاه، هي كاملة أخلاق ما هي طيبة. ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب، أي الأسباب لا أحد يبعد عنها. يا الله، أحد يتصف الله بالتواضع وعدم التكبر. تواضع تكون كالبدر يبصره الورى على صفحات الأرض وهو رفيع، ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه إلى صعودات الجو وهو وضيع. الغضب ملي من علاج، وان حد غضب في حاله يغيرها، كي لا غضب كان تاك يجي قاعد، ولا كان واقف يجي ويجي ملي قاعد. اذا غضبت قائما فلتجلسا، او جالسا فلتقعدا وامتثلا. ويا الله، حد يستعيذ من الشيطان، يا الله يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويثبت عليه صرف صرف عطايش يعود يأدل شيئا ثم ذاك اللي كان واقل من الغضب. قال له دواني دواء يرفعه فلا يجي، والثاني جاء يدفعه، فاذكر لتزدان بحلي الرافعي كهرة مدح الحلم والتواضع في الشرع والشعر ونثي الحكماء ووصف الأنبياء طرا بهما. معناها يعني الله حد يتفقد ياك يزدان بحلي الدواء اللي يرفع الإنسان، ذاك شنو هو؟ كرة المدح للحلم والتواضع في الشرع والشعر وكلام الحكماء، وعن الأنبياء واللي عنهم وصفوا ولا بذاك بالحلم والتواضع. أنا يلا نشوفه ذاك اللي جاء في الشرع القرآن والسنة وجاء في الشعر وجاء في كلام الحكماء يرحف على الحلم والتواضع، نعود نبتعد إن شاء الله تعالى بذاك عن الغضب وعن الكبر وعن حظ النفس وذاك حاجة. الحديث ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وفيهم اللي ما من أحد إلا ومعه ملكان وعليه حكمة يمسكانه بها، فإنه رفع نفسه جبذاها ثم قال اللهم ضعه، وإن وضع نفسه قال اللهم ارفعه. والحديث هم اللي من هذه الحديث اللي تدعو للتواضع وذم الكبر. طوبى لمن تواضع في غير مسكنة وأنفق مالا جمعه في غير معصية ورحم أهل الذل والمسكنة وخلط أهل الفقه والحكمة. حق. قال لقمان الحكيم ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة، لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا الأخو إلا عند الحاجة. حق. وقال جنيد أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل علمه، الحلم واحد، اثنين التواضع، ثلاثة السخاء، الرابع حسن الخلق. وفي الجامع الصغير من كظم أيضا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. حق. هذا موقف عند ودفعه يحصل باستشعاره أن ليس فاعل سوى القهار. لا يوقف عند إن شاء الله للحصر المقبل إن شاء الله، والسلام عليكم.